مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله، وأسأل الله يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أتحدث بإيجاز بإذن الله عن صفات وأخلاقيات الداعية الناجح. ما هي أهم صفات وأهم أخلاقيات الداعية الناجح؟ لعلي أبدأ بالتذكير بأهمية الدعوة إلى الله أولا في عجالة، لعله يكفينا أن نذكر بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أحسن كلام، من أحسن حديث، من أحسن قول ممن دعا أو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى ليس هناك أحد أفضل ولا أعظم أجرا ولا فضلا ممن يدعو إلى الله. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لك أن تتصور أخي الكريم وأختي الكريمة أن هذا هو الاستثمار الباقي، هذا هو الاستثمار الرابح. عندما يسلم شخص على يدك أو على يدك، كلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلما صلى، كلما صام، كلما قال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، كلما حج، كلما تصدق، كلما فعل الخيرات، ولك مثله من الأجر. يا له من استثمار عظيم وفضل كبير. فحري بنا أن نعمل في الدعوة إلى الله، هذا هو الاستثمار الباقي. قال بعض العلماء: تأملت في الوظائف والأعمال والمهام، فلم أجد أشرف ولا أفضل من وظيفة من؟ وظيفة الأنبياء والمرسلين، إنها وظيفة الدعوة إلى الله، تعريف الناس برب الناس. هل هناك عمل أو وظيفة أعظم من هذه الوظيفة؟ تعريف الناس برب الناس. الله أكبر. ويبقى السؤال أحبتي في الله: كم شخص يمكن أن يسلم على يدك، على يدك، على يدي؟ كم شخص ممكن أن يتعرف على الله من خلال كتاب، من خلال كلمة، من خلال تغريدة، من خلال رسالة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، عبر ابتسامة صادقة، عبر كلمة طيبة؟ كم شخص قد يأتي أو يتعرف إلى الإسلام بسبب معاملة حسنة، أو رسالة عبر الإيميل، أو بإرسال لينك أو رابط لموقع من مواقع التعريف بالإسلام؟ ويبقى السؤال أحبتي في الله: كم شخص يمكن أن يسلم على يدك، على يدك، على يدي؟ كم شخص ممكن أن يتعرف على الله من خلال كتاب، من خلال كلمة، من خلال تغريدة، من خلال رسالة عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، عبر ابتسامة صادقة، عبر كلمة طيبة. كم شخص قد يأتي أو يتعرف إلى الإسلام بسبب معاملة حسنة، أو رسالة عبر الإيميل، أو بإرسال لينك أو رابط لموقع من مواقع التعريف بالإسلام. الصفة الثانية من صفات الداعية الناجح هي الإخلاص، هي العمل المخلص الخالص الخالص لله سبحانه وتعالى، ليس لقول أو لشهرة أو لسمعة أو ليقال إنه داعية، إنه متحدث بارع، إنها متمكنة في الحديث، ليس ليقال ذلك. وماذا بعد أن يقال وقد قيل؟ ماذا بعد ذلك؟ وإن قالوا وقالوا، هل أنت تعمل لهؤلاء أم تعمل لله رب الناس سبحانه وتعالى، المطلع على القلوب، المطلع على النوايا؟ هل قلت هذا القول أو هل دعوت إلى الله بإخلاص أم من أجل السمعة أو الرياء أو حظوظ النفس؟ أحبتي في الله، هذه الصفة عزيزة وغالية، الإخلاص. علينا أن نحقق في هذا الأمر ونتأكد ونخلص العمل لله سبحانه وتعالى. أود أن أذكر الداعية، الأخ أو الأخت أو المهتمين بالدعوة، أود أن أذكر قبل الدعوة أو قبل المحاضرة أو قبل العمل الطيب، العمل من الصالحات وعمل الخيرات، قبل ذلك اعقد النية، اترك النية تكون صافية لله، اجعلها خالصة لله. أنا أذهب إلى المحاضرة، لهذه المحاضرة أو للقاء أو لإرسال الرسالة أو التغريدة أو عمل، أي عمل يتعلق بالدعوة، منذ الوهلة الأولى، منذ اللحظة الأولى، أن تعقد النية أن هذا العمل لله سبحانه وتعالى، خالصا لله. خلال العمل، خلال الدعوة، خلال المحاضرة أيضا، لا يأتي إليك الشيطان ويقول نعم قل وابدع في هذا القول وأرهم قدراتك وإمكاناتك وبلاغتك من أجل أن يقال بأنك بليغ وأنك قوي في الحجة. بل عليك بالتواضع وعليك بالإخلاص قبل وخلال وبعد العمل. أن البعض منا أو البعض من الأخوة والأخوات بعد المحاضرة أو بعد فترة يبدأ يحدث، ألا تعلمون؟ ألا تدرون؟ أسلم 20 شخص على يدي، أنا حقيقة خليت مرة هديته هزمتهم. إخواني أخواتي، يجب أن يكون العمل لله، لا يكون انتصارا للذات، لا يكون العمل انتصارا للذات، بل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. ولا يضيع الشيطان أجرك ولو بعد حين، لا يضيع الشيطان هذه الأجور. بعد إسلام من يسلم وإذا بك تتحدث ليس لعبرة أو لمصلحة، البعض قد يتحدث والله أعلم بالنوايا والله أعلم القلوب، قد يتحدث البعض رياء وسمعة ليقال وقد قيل. الصفة الثالثة من صفات الداعية الناجح البصيرة. يقول الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، على علم. قال العلماء حري بالداعية أن يكون عليم بحال المدعو، عليم بأفضل الوسائل لدعوته، بالمحتوى أو المادة، بالطريقة، بالأسلوب، بأحوال، بخلفيات المدعوين. كل هذا جزء من العلم أو البصيرة التي هي خصلة أو صفة من صفات الداعية الناجح. أحبتي في الله، الصفة الرابعة من صفات الداعية الناجح هي الحكمة، wisdom in English، باللغة الإنجليزية wisdom. الحكمة، وما أدراك ما الحكمة؟ نحتاج الحكمة في كل شيء، وخاصة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تدعو الآخرين حاول أن تسأل هذه الأسئلة: من مع من أنا أتحدث؟ من هو المدعو؟ ثانيا، ماذا، إلى ماذا أدعوه؟ وماذا أقدم إليه؟ وماذا أعرض عليه؟ إذن من؟ السؤال الأول معرفة حال المدعو وخلفية المدعو. ماذا؟ معرفة أو الحكمة فيما يتعلق بالطريقة أو المحتوى أو المادة العلمية المناسبة. مثال، عندما أتحدث مع نصراني أستطيع أن أتحدث عن مكانة عيسى، مكانة مريم في الإسلام كمدخل من المداخل المناسبة لقلب النصراني. ثالثا، كيف؟ السؤال الثالث، كيف أدعوه؟ عن طريق محاضرة، عن طريق كتاب، عن طريق تغريدة، عن طريق عبر الفيسبوك، عبر التليجرام، عبر مشروع بلغني الإسلام، عبر ما هي الوسيلة؟ السؤال الرابع، متى؟ ما هو الوقت المناسب للدعوة؟ هل هذا الوقت مناسب؟ لا يتسع الوقت حقيقة لإعطاء الأمثلة. أنا أريد أن أعطي برقيات سريعة. هناك أمثلة كثيرة مرت علي خلال الدعوة، خلال السنوات الطويلة ولله الحمد الماضية، لا يتسع المقام لذكرها ها هنا. السؤال الخامس، أين المكان؟ ما هو المكان المناسب؟ هل يكون بدعوة إلى البيت أو دعوة إلى الفندق أو المطعم أو إلى مكان عام أو إلى محاضرة أو عبر غرفة حوارية أو عبر الإيميل، عبر كتاب، عبر أين المكان؟ من خلال منتديات معينة؟ إذن هذه أسئلة مهمة علينا أن نهتم بها عندما نتكلم عن الحكمة. إخوتي في الله، الصفة الخامسة من صفات الداعية الناجح الصبر، patience. الصبر باللغة الإنجليزية patience. إذن الداعية الناجح يحتاج إلى الصبر. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الدعوة تحتاج إلى جهد، إلى يعني هناك مشقة، هناك مصاعب، هناك تحديات، هناك أحيانا مخاطر، هناك أحيانا قد تتعرض للسب أو الإهانة أو بعض الألفاظ الجارحة أو حتى التهديد على حياتك، على أهم أشياء في حياتك، مكتسباتك، أبنائك. إذن علينا بالصبر. لنذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر على أذاهم؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويذهب إليهم في منتدياتهم؟ رمية ضرب وشجت رباعية صلى الله عليه وسلم. إذا علينا بالصبر، أحيانا تحتاج الصبر مع أقرب الناس إليك، مع الوالدة، مع الأقارب، عندما تكون منخرطا في الدعوة قد الأهل أو الأقارب يشتكون، يقول دائما تخرج الدعوة، دائما تتركنا، دائما كذا، دائما لا تلتفت إلى أبنائك، لا تلتفت إلى أهلك. إذن علينا بالصبر والاحتساب والعمل على التوازن والحكمة في التعامل مع الجميع. أحبتي في الله، مع صفة أخرى من صفات الداعي الناجح، التواضع. كم هو جميل، كم هو عظيم أن يكون الداعية متواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه. لا يجب علينا وعلى الدعاء خاصة التكبر أو الغرور أو الغطرسة في الحديث، في الخطاب، في التعامل مع الآخرين. علينا بالتواضع، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، سواء كان مديرا أو مرؤوسا. إذن علينا بالتواضع، علينا بالتواضع. وأنا حقيقة يعني أيضا أؤكد على الأخوة والأخوات في هذا المشروع المبارك بالتواضع، ولينا الجانب مع بعضنا البعض. يجب أن نستخدم ونستعمل العبارات اللينة، فقولا له قولا لينا. هذا مع فرعون، فكيف مع إخواننا وأخواتنا؟ علينا أن نكون في حالة كبيرة من اللطف والتواضع، ولينا الجانب وحسن الظن بالآخرين. أنت داعية، لماذا تريد أن تكون داعية؟ بالله أخبرني، لماذا تريد أن تكون داعية؟ ألا تريد أن تكون، ألا تريد الأجر؟ ألا تريد أن تكون من أهل الجنة؟ ألا تريد أن تزيد رصيدك من الحسنات وترضي رب البريات؟ إذن تواضع، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى من في قلبه مقدار ذرة من كبر. الله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين، الله سبحانه وتعالى لا يحب المتغطرسين. علينا أن نتواضع، علينا بلين الجانب فيما بيننا. إخوتي وأخواتي، أنا ألاحظ أحيانا بعض العبارات وبعض التهجم والسباب بين الدعاة من مختلف الاتجاهات ومختلف المناهج. يا إخواني يا أخواتي، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والقلوب علينا أن تكون قلوبنا سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إخواني أخواتي، دعونا نتدبر في هذا الحديث العظيم فيما يتعلق بسلامة القلب والتواضع ولين الجانب. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي. قال صلى الله عليه وسلم هو النقي التقي، لا إثم عليه أو لا إثم فيه، ولا بغي ولا غلة ولا حسد. إذن لنتفكر بهذا الحديث العظيم، اعرض قلبك، اعرضي قلبك أختي وأخي الكريم على هذا الحديث. كل مخموم القلب، هل قلبك مخموم؟ هل أنت صدوق اللسان؟ دعني أقرأ هذا الحديث مرة أخرى. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. اعرض نفسك واعرض قلبك على هذا الحديث أخي وأختي. من صفات الداعية الناجح الرحمة. الله أكبر، من هو الرحمة المهداة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة. حري بنا أن نتأسى بالرسول في الرحمة والتعامل برحمة مع الآخرين ولطف. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا تخفى عليكم الآية العظيمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مرة أخرى دعونا نتأمل هذه الصفة العظيمة الرحمة. هل نحن من الرحماء؟ هل نحن من المتواضعين، ممن يرحم الآخرين المسلمين والمؤمنين قبل الآخرين؟ أحبتي في الله، لنتأمل قليلا في هذه الصفة العظيمة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، عندما نقرأ القرآن، عندما نقرأ السور في الصلاة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة ورحمة الله وبركاته. الإسلام هو دين الرحمة، الإسلام دين الرحمة. علينا أن نتمثل الرحمة في تصرفاتنا، في أخلاقنا، في دعوتنا إلى الله. الإسلام ليس دين القتل أو دين الإرهاب كما يصور الآن. يجب أن نوضح للناس وللعالم أن الإسلام دين الرحمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا هو دين الإسلام. الإسلام يحثنا على الرحمة حتى مع الطيور، مع الحيوانات، مع كل شيء. لا يتسع المجال لاستعراض بعض النماذج والصور من السيرة المطهرة، لعلها تأتي الآن إلى أذهانكم بعض النماذج من حياة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن علينا بالرحمة، الرحمة مع أبنائك، مع زوجتك، مع إخوانك، مع أخواتك. انظروا إلى بعض البعض منا يتعامل بجفاف، بتصحر أخلاقي مع أقرب الناس إليه، مع زوجته أو مع بنته أو مع ابنه أو مع أخيه أو مع أخته. فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان هذا هو أسلوبك مع من هو أقرب الناس إليك، فكيف تقدم الرحمة للناس أجمعين؟ ومع صفة أخرى من صفات الداعية الناجح، التسبيح والاستغفار. التسبيح، إذن هذه الصفة تتحدث عن التسبيح والاستغفار. من أين نستدل على ذلك؟ أو لماذا أنا أذكر هذه الصفة؟ وما هو الدليل أو السند لذكر هذه الصفة؟ قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن أحبتي في الله، التسبيح والاستغفار من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه بعد انتصاره في فتح مكة، بعد دخول مكة وهو على ناقته، لم يتعالى، لم يتكبر. إذن علينا عندما يسلم شخص على يدك، عندما يهتدي إنسان إلى الإسلام، أكثر من الاستغفار والتسبيح، سبحان الله سبحان الله، أستغفر الله أستغفر الله، لعل هذا يكفر ما في القلب أو ما قد يعتري القلب من رياء أو سمعة أو حظ النفس. فالزم الاستغفار والتسبيح، فقل سبحان الله سبحان الله، أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. أخيرا أحبتي، أعظم صفة، ألا وهي، هل تعلمون ما هي أعظم صفة للداعية الناجح؟ هي سر النجاح. هل تعلمون ما هي؟ إنها القبول. من صفات الداعية أن الله سبحانه وتعالى وضع له قبول في الأرض، له قبول. كيف تحصل على هذا القبول؟ إذن عندما تتقي الله، عندما تخلص، عندما تتواضع، عندما تتحلى بالصفات والأخلاق الفاضلة، هديك في ذلك وقدوتك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن وبإذن الله سيوضع لك القبول في الأرض. حاول أن يحبك الله، فإذا أحبك الله، هل تعرفون الحديث؟ إذا أحبك الله نادى على جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أرض في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ألا تحب أخي الحبيب، أختي الفاضلة، ألا تحبين أن تكونين وأن تكون مقبول الدعوة، أن يكون عندك قبول ولك قبول، أن يكون لك قبول في الأرض؟ إذن علينا بالتأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أختم هذه المحاضرة القصيرة بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.